الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي أعتقد أننا لم نوفي حقه ولم نتم شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. قلنا إن مصدر هذا الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب توصيتنا به أن الإسلام دين النظام والتنظيم، وأنه يكره الفوضى ويحاربها، وما من مسلم ربي في ظلال الإسلام ونشئ على هدي من كتاب الله وسنة رسوله إلا ونشأته الإسلامية هذه تحبب إليه النظام وتكره إليه العفوية والفوضى. من أجل هذا ونظرا إلى أن عددا من الأشخاص سواء يوجد في طريق أو جمعتهم دار أو وجد في قاعة أو في مدرسة أو في أي مكان، إذا وجد عدد ثلاثة فصاعدا فإن هذه الكثرة من شأنها أن تسرب إليهم الفوضى، ولكي لا تتسرب إليهم هذه الفوضى ولكي يكون النظام قد ضبطهم سلوكا وتعاونا ينبغي أن يكون لهم أمير يرجعون إليه ويصبرون عنه، حتى يكون هذا الأمير المحور الذي يجمع شتاتهم ويحقق التعاون الفكري والسلوكي فيما بينهم. ونظرا إلى أن أقل الجماعة ثلاثة، إذا ينبغي إذا وجد أقل الجماعة وهو ثلاثة في مجال ما في مكان ما في مناسبة ما، ينبغي أن لا يخطو خطوة إلا بعد أن يختار من بين هؤلاء الثلاثة أميرا منهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. كلمة في سفر مثال وليس للحصر، يعني وليس المعنى أن هؤلاء الثلاثة إذا وجدوا في دار متعاونين للقيام بعمل ما ينبغي أن يؤمروا أحد منهم لأنهم ليسوا مسافرين. لا، هذا الفهم غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من سفر هؤلاء الثلاثة مثالا، يعني إذا وجدوا وجمعهم عملا ما، جمع هؤلاء الثلاثة عملا ما، شركة، سهرة على عمل، لقاء على قراءة علم، خروج إلى نزهة، خروج إلى سفر، المهم أن أمرا من الأمور جمع هؤلاء الثلاثه على عمل. اذا ما ينبغي ان يباشروا هذا العمل الا بعد ان يختاروا منهم اميرا. هذا الكلام قلناه في الدرس الماضي. ثم انني قلت ليس معنى الان الشخص الذي يقع عليه الاختيار فينصب اميرا انه افضلهم عند الله. لا، لا تلازم بين هذا وذاك. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا خرج ثلاثه في سفر فليرمر احدهم. اتفقوا على واحد منهم واتفقوا على ان يكون هو اميرهم. في هذه الحاله يجب عليهم ان يطيعوا كذبا شرعيا ويحرم عليهم ان يخالفوا امره الا اذا عصى الله في هذا الامر. نعم، لان امارته شرعيه، واذا كانت امارته شرعيه فينبغي ان تكون نافذه. ومعنى ان تكون نافذه ان تكون اوامره مطبقه، والا لم نستفد شيئا، لم يتحقق النظام. طبعا اذا امر بالمنكر فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، اذا نهى عن معروف لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. لكن هذا الذي اختير اميرا هل هو افضلهم عند الله؟ لا، ليس بالضروره. قد يكون الاخرون كل منهم افضل منهم. الافضليه عند الله شيء، والاماره التي يقتضيها النظام شيء اخر. الامير ينبغي ان تتوفر فيه الصفات لا علاقه لها بالافضليه عند الله. مثلا الحزم ينبغي ان يكون حازما، ينبغي ان يكون حكيما، ينبغي ان يكون مخلصا. هذه الصفات هي صفات بنيويه تؤهله لان يكون اميرا، ولكنها ليست دليلا بالضروره على انه افضل من الذي لم يكن حازما مثله، ولم يكن حكيما مثله، ولم يكن لبقا مثله. لا، ممكن يكون واحد من الاخرين يكسره تساويه عند الله عز وجل تدينا وعبادة والتزاما وحبا لله ومخافة من الله، على الرغم من انه لا يكون حازما مثل الامير، لا يكون لبقا مثله، لا يكون حكيما مثله. هذه الصفات تؤهل الانسان للامارة والقيادة في دار الدنيا، لكنها لا تعني انه هو الافضل عند الله عز وجل. طيب، كذلك هذه النقطة شرحناها. انتهينا من هذا إلى أن الثلاثة عندما يكونون في سفر مثلا، يعني يسيرون في طريق أو جمعهم عمل أو نزهة أو نحو ذلك، ومع ذلك يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمر فينا أميرا ثلاثة فصائل، فما ذلك بالأسرة؟ يعني أعضاء الأسرة، وأعضاء الأسرة عادة زوج وزوجة وأولاد، قلوا أو كثروا. من باب أولى ينبغي أن يكون في الأسرة أمير، انطلاقا من أن الإسلام دين النظام ويأبى الفوضى. حيثما وجد الإسلام كذبت الفوضى، وحيثما وجدت الفوضى غاب الاسلام، وهي حقيقه معروفه. طيب، اذا الاسره لا تستقيم الا اذا كان لها امير، هذه قاعده. فمن هو الامير الذي ينبغي ان يرعى شان الاسره؟ انطلاقا من الكلام العام الذي يقيه رسول الله هنا، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. طيب، انطلاقا من هذا الكلام ينبغي أن يجتمع أعضاء الأسرة ويختاروا من بينهم أميرا، اتفقوا هم من اتفقوا على أن يكون الرجل الزوج، لأن ربما اتفقوا على أن تكون المرأة، ولما اتفقوا على أن يكون ولد شاب مثلا قوي الأب بلغ من الكبر ياتيا. عموم كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يقتضي أن يكون اختيار الإمارة عائدا إليه. ولكن الذي حجب أعضاء الأسرة عن هذا الأمر هو قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما قال هذا الكلام كان لا بد عندما يقرر الإمارة للأسرة أن تكون الإمارة لمن؟ للزوج. نعم. وإلا لولا هذه الآية لنفذنا كلام رسول الله ولقلنا على أعضاء الأسرة أن يختاروا من بينهم أميرا. طيب لماذا يعني نص القرآن فيما يتعلق بالأسرة على إمارة الزوج، ولماذا لم يترك المسألة طريقة مثل ما لو اجتمع جمع في سفر في مكان في نزهة في عمل في جامعة في لماذا لم يترك الأمر طريقا؟ أجاب القرآن قال: بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم. أجاب القرآن على ذلك. طيب ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأسرة التي تقيم في دار من أعضاؤها؟ قلنا الزوج، الزوجة، الأولاد. يا ترى الإمارة ماذا تعني؟ الإمارة تعني حماية الأسرة من العدو، حماية الأسرة من اللص، حماية الأسرة من الانحراف والسوء الذي يمكن أن يتسبب إليها، حماية الأسرة اقتصاديا، حماية الأسرة أخلاقيا، نعم تربويا. هذه المهمات هي التي ينهض بها أمير الجماعة في البيت. طيب من هو المؤهل لهذه الإمارة، الرجل أم المرأة؟ هنا يجيب البيان الإلهي قائلا: بما فضل الله بعضهم على بعض. لاحظوا التفضيل هنا ليس تفضيلا دينيا بمعنى القرب من الله، يعني ليس معنى بما فضل الله بعضهم بما بعض أي بسبب أن الرجل أقرب إلى الله من المرأة. إياكم أن تفهموا هذا المعنى المغلوط. لا، قد تكون المرأة وما أكثر ما يكون ذلك أفضل من زوجها أضعاف المرأة، قد تكون، لكن على الرغم من ذلك الأولى بالإمارة الزوج الذي هو مفضول وليس فاضلا. إذا قول الله بما فضل الله بعضهم على بعض لا يعني الأفضلية في القرب من الله، وإنما يعني الأفضلية في إدارة شؤون المنزل. هذه هي الأفضلية التي يعنيها بيان الله عز وجل. فهو يقول لنا نظر إلى أن الرجل هو الأكبر على حماية الأسرة وعلى رعايتها من السوء من العدو وما أكثر الأعداء وأنواعه من تسرب المشكلات، نظرا إلى أن الرجل هو الأقدر على ذلك، إذا ينبغي أن تكون القوامة له. هذا الذي يقربه الله في الواقع تقربه الفطرة، تقربه الفطرة الإنسانية. وقد قرر كتاب الله عز وجل أن الإسلام هو دين الفطرة. نعم. لكم أظن مرة هنا في غير المكان ده ما أذكر إن المرأة مفطورة على وبر يجعلها تبحث عن الرجل الذي تعيش هي في كنفه ولا تبحث عن الرجل الذي يعيش هو في كنفها. هذا شيء معروف لأن عندما يخيب عملها وتجد نفسها أمام زوج ضعيف الشخصية عاطفي المزاج جدا جدا بحيث يحتاج هو إلى أن يعيش في كنفها هل تكون سعيدة؟ أبدا إطلاقا، إن كانت مسلمة إن كانت غير مسلمة ملحدة أيا كانت. وكم قرأنا للنساء كلام من هذا القبيل، هذا شيء معروف. فإذا كانت المرأة إنما يسعدها الزوج الذي تعيش هي في الكنف، ما معنى هذا الكلام؟ أن يسعدها الزوج، يسعدها أن تركن إلى الزوج الذي يكون آمرا، الذي تكون له القيادة في المنزل. إذن هذا معنى في الكنف، أن تعيش في كنفه. هذه فطرة. فطر الله عز وجل عليها نفسية كل من الرجل والمرأة، ولا تبديل لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليه. ثم الرجل فطره الله عز وجل على حب المظاهرة والوقوف في وجه الأخطار، في حين أن المرأة ليست مهيئة لهذا كما تهيأ الرجل عندها قدرة بشكل ما على الوقوف في وجه الأخطار، لكن لدى المقارنة بينها وبين الرجل، طبعا الرجل أقدر على المغامرة وأقدر على الوقوف في وجه الأخطار، نعم، وأقدر على أن يغامر بنفسه، لا شك في هذا ولا أن. وهذا شيء درسناه في علم النفس التربوي وعلم النفس العام، وقد قلت أكثر من مرة إيضاحا وبيانا للقرار الذي قضى به الله عز وجل وأنه هو ترجمان الفطرة الإنسانية. لو أن أسرة كانت قد استسلمت للرقاب في جمح الليل، زوج وزوجة ولا أكثر، وشعر الزوجان بأن كان ما يعبث بالباب، يعبث برتاج الباب في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. طبعا من يكون هذا الذي يعبث بالباب؟ نفس سارق. من الذي يهب من فراشه؟ الزوج أم الزوجة؟ الزوج، نعم، الزوج هو الذي يهب من فراشه ويغامر ويخرج، بينما زوجته تختبئ في ظله، تختبئ في زاوية من زوايا الدم. ولو أن طالع السوق اقتضى أن تكون الزوجة وحدها في تلك الليلة في الدار وزوج غائب، نعم، فلا شك أنها تعيش في هلع ما نسيه ولا، وأنها تعاني من مصيبة ومشكلة ما فيها مصيبة ولا مشكلة، ولعل مشكلة تقع بينها وبين زوجها من هذا السبب. أين كنت؟ ولماذا غادرت المنزل؟ ألا تدري أن مهمتك أن تكون في المنزل وكذا وكذا لقد حصل، وربما ترفع دعوى عليك كما حصل هذا، نعم، في كثير من البلاد الغربية لا الإسلامية. طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القيام بقطع النظر، لو لم يقل الله الرجال يقومون على النساء، الواقع الفقر الذي فطر الله عليه كل من الرجل والمرأة، ماذا يقول؟ القيام بمن؟ القانون الفطري ماذا يقول؟ يقول القيام بمن؟ هذا هو الواقع، نعم. ونظرا الى ان الاسلام دين الفطره فقد كان قرار الاسلام ترجمانا لهذه الفطره. ومن ثم قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، يعني القوام ماذا تعني؟ الامره التي يتحدث عنها رسول الله، يعني الاماره في الاسره والبيت تكون للرجل. نعم، لان الفطره هكذا تقتضي. وقرات كتابا لامراه المانيه قديمه تتحدث فيها عن المراه وعلاقتها بالرجل وما الى ذلك، تقول عن نفسها: لا يعجبني، انما يعجبني الرجل الزوج يعني الذي تكون قامته اطول مني وارفع راسي اليه لانظر اليه ويكون اقوى مني قوه واحب مني ذكاء. نعم، هكذا تقول عن نفسها كمثال للمراه. نعم، وتقول: انما يعجبني من الرجل ذاك الذي اشعر انني اعيش في كنفه. طيب، هل هذا الكلام يعبر الا عن قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء؟ ولا يخطرن في البال كما قد يخطر في بال بعض التائهين او الجاهلين او الذين يحبون ان يعكروا الماء الصافي ليصطادوا به، لا يخطرن في البال ان القيامة هي قيام التسلط. ربما قول من قول الله تعالى رجال قوامون بالشدة والتعدي على النساء، تخيلوا انها قيام التسلط، قيام ظلم، قوام القهر. من قال هذا؟ هذا الاستنباط المسؤول عنه الجاهل الذي يحمل القرآن هذا الكلام. لا القرآن يحمل هذه البلاد ولا رسول الله قال هذا الكلام. عندما نصل إلى كلام رسول الله وفعله في علاقة ما بين الرجل والمرأة، نجد أن القيامة لا تعني التسلط أبدا، لا تعني القهر أبدا، لا تعني الجبر والظلم أبدا. ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكبر النساء فطارق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. إذا ينبغي أن تفهم معنى قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، على ذلك ماذا الكلام؟ النساء شقائق الرجال، ما فيش اسمه تسلط. لا، كذلك عندما قال: خيركم لأهله، نسق بين الرجال قوامون على النساء وقول رسول الله خيركم لأهله. هذا معنى الرجال قوامون على النساء، أي الرجال هم الذين لهم الإمرة التي تشعر المرأة أنها تعيش في كنفه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي يبين معنى القوامة ويفسرها ويجليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني المجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. هذا كلام عجيب، كلام يعني مهم جدا. أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم مع أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام مرتين. مرة قال: أقربكم مني المجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. نفس الكلام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أقربكم مني مجالس يوم القيامة، أو أقرب الناس مني مجالس يوم القيامة ألطفهم بأهلي. ما معنى ألطفهم بأهلي؟ يعني أحسنهم أخلاقا. عندما يكون الرجل لطيفا مع أهله في داره سيكون من باب أولى لطيفا مع الناس في خارج الدار، لكن ليس كل ما كان الإنسان لطيفا في خارج الدار يكون لطيفا في داخلها. بينما إذا كان دائما لطيفا في داخل الدار يكون أيضا لطيفا في خارج الدار. نعم، طيب على ضوء هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم معنى قول الله تعالى أبتال قومنا على النساء، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فافهم القوامة على ضوء كلام رسول الله وفهمه، انظر إلى القوامة التي كان يمارسها رسول الله في ذلك. هل كانت قوامة التسلط؟ هل كانت قوامة القهر؟ هل كانت قوامة جبر وظلم وإشفاء جليل؟ لا أبدا، بالعكس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل تمارسه المرأة إلا ويشترك رسول الله ما في ذلك العمل ويكون خير عالم لها في ذلك. وهذا شيء معروف قرأناه في شمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن هذه هي الحكمة من أن الله موضوع القيامة في الأسرة لم يتركها للانتخاب كما جعل القيامة في السفر للانتخاب، لا، قرر وبادر فقال الرجال قوم من أي إمارة ينبغي أن تكون إليه، وقال بما فضل الله بعضهم على بعض هذا معنى التسبيح، أي جعل صاغ الله الرجل بحيث تكون المرأة في كنفه، ولم يفطر الرجل لم يخلق الرجل على أن يكون هو في كنف المرأة، انتهى الإشكال، وليس معنى الأفضلية عند الله، لا أبدا. نعم، ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب ثاني، سبب مو سبب واحد، سببين، الأول وكما هذا السبب الثاني، السبب الثاني أن الرجل هو المنفق، والقانون بين يقين من ينفق يشرف، من إليه الإنفاق يكون له الإشراف، والله عز وجل بأمر ما ولحكمة باهية جعل الرجل هو الذي يكون مسؤولا عن الإنفاق على أهله، لأن قيامته للسبب الأول يقتضي أن يكون هو المنفق. عندما يكون عندما تكون الزوجة تعيش وتشعر أنها في كنف الزوج، من الذي يكون منفقا؟ الزوج. أرني صورة فقط، غرفة كاريكاتيرية لامرأة هي تنفق على الدار وهي التي تأتي بالمال وتنفقه على زوجها وعلى أولادها، ثم تكون هي التي تعيش في كنف الزوج، ما بيصير، ما بيصير. لكن تكون هي اللي تنفق، ما بتنفق، الزوج مسكين صار بقى دامر، شخصيته صارت دامرة، وصارت المرأة هي التي تعمل وتنهى وتعلم وتبين وتقرر. طيب، فإذا استمر الأمر على هذا المنوال، هل هذا الشأن يسعد المرأة؟ تتأسف من هذا الوضع تأسف كبير جدا. نعم، وتشعر بخيبة أملها. نعم. إذا تناسق الموضوع، السبب الأول يقتضي أن يكون المنفق، والثاني عفوا هو الرجل. نعم، ذلك الذي ما أنفقوا من أموالهم. بعض الجهال الأم المغفلين السذج يقول طلب في ذلك الوقت كانت المرأة ليست متحرية اقتصاديا، لذلك كان الرجل هو المنفق، لكن الآن أكثر النساء تحررن اقتصاديا، تشتغل تعمل تأتي بالمال كما يأتي الرجل، إذن لن يجب أن تستمر الأمر على ذلك المنوال، ينبغي أن تكون المرأة وقد تحررت اقتصاديا أن تكون هي المنفقة على نفسها وهي المنفقة على أولادها أيضا. تصوروا أيها الإخوة لو أن الأمر جرى على هذا المنوال، زوجة تشتغل، نعم، ورأيناها تأتي بمال كيف يأتي به الزوج، وقلنا بناء على ذلك إذا ينبغي للزوجة أن تنفق هي أو أن يشترك الرجل والمرأة في الإنفاق. نعم، عندما نقول هذا الكلام فقد حطمنا السر الذي به سعادة الزوجين. شيئا فشيئا تخرج الزوجة من كنف الزوج، ولم تعد هي في كنفه، وهي بحاجة إلى أن تشعر بسكن، سكن نفسي، سكن معنوي. هذا معنى الكنف. ليس معنى الكنف يعني القهر والإجبار أن تكون أسيرة، ماذا تفهمون؟ هذا معنى الكنف. الزوجة تقول أنا لا يسعدني إلا أن أعيش في كنف زوج، وإنما المعنى أن تشعر أن بحماية هذا الزوج، برحمة هذا الزوج، بحب هذا الزوج، تشعر بهذا المعنى. طيب عندما تكون هي المنفقة شيئا فشيئا تخرج من هذا الكنف، وعندما تخرج من هذا الكنف ذهب المعنى الذي هو سر سعادة الزوجين، يذهب هذا المعنى، وتتسبب أسباب الشحناء، تتسبب أسباب البغضاء، تتسبب أسباب الخصومات. هذه حقيقة واقعة لا مجال للممارات فيها. نعم في حال واحد لا اشكال، اذا ظل القانون يلزم الزوج بالانفاق وجاءت الاخلاق الاسلاميه، الاخلاق بالقانون جاءت الاخلاق الاسلاميه تهمس في اذن الزوجين ان يعني تعطي شيئا من المال الذي اغدقه الله عليها لزوجها، وان تعينه في رعاية الأسرة بشيء من مالها من منطلق أخلاقي لا من منطلق قانون إلزامي. هذا شيء جيد جدا. في هذه الحالة لا إشكال، لأن الزوج يظل هو المنفق ويظل القانون يلزمه هو، ولكن الزوجة تقول والله أنا يعني إذا تقبلت مني هذه المعلومة البسيطة للأسرة نظرا إلى أن المال يأتي له وماذا سأصنع به، أرجو أن تتقبل من هذا المبلغ أيضا قطاعه في ميزانية الأسرة ونفقاتها. هذا الوضع يزيد الرجل حبا لزوجته ويزيد الوشيجة قوة بينهما، لأن المسألة لم تأتي عن طريق القهر والإلزام القانوني، وإنما جاءت المسألة بدافع أخلاقي داخلي بدافع حب، ودافع الحب هذا يزيد هذا السر الذي به سعادة الزوجين على الأقل. هذه حقيقة لا إشكال فيها، والذي يخاصم في هذا الكلام دجال أو أحمق لا هكذا كلام واضح. نعم، ما الذي يحصل أيها الأخوة عندما تتحرر المرأة اقتصاديا وهي في ظل الحياة الزوجية؟ عندما تتحرر اقتصاديا وقيامة الزوج تنحصر بسبب هذه المظاهرة، الذي يحصل أن صلة ما بين الزوجين تبرد، ثم تبرد، ثم تتسبب أسباب انفصال، ثم فتزايد من جراء ذلك نسبة الطلاق. نسبة الطلاق، كنت في بلد عربي مجاور، كنا نتكلم في الأسرة فقيل عن موضوع الأسرة، حدثوني عن تمام نسبة الطلاق، قلت ما السبب؟ قال السبب أن كثيرات هن النساء اللائي تحررن اقتصاديا، لم تشعر المرأة أنها بحاجة إلى الزوج، المال موجود، المرتب موجود، لأي خلاف بسيط يقع بين الزوجين تشعر أنها ليست بحاجة إلى زوج، المال موجود، تركي بقدمها الحياة الزوجية. طيب يا ترى المرأة كانت بحياتها بقدمها الحياة الزوجية، يعني الزوجة تحب أن تكون في كنف الزوج كما قالت استرسلها تلك المرأة الألمانية، لماذا تركها؟ لاحظ السبب، وهذا لا يخفى، لا يخفى يعني على الدقيق المبصر لكن يخفى على المغفلين. عندما تحررت اقتصاديا، نعم قمع زوج بمالها وقال لها أنا لست مسؤولا عن البيت، أنا وإياك سواء، تعالوا اشتركي معي في الأنفاق، سكت معه في الانفاق. ما الذي حصل؟ الذي حصل انها لم تعد تشعر انها في كنف زوج تعيش في ظله وتسعد في رحمته وتشعر بالسكن النفسي الذي تحدث عنه الله عز وجل. هذا الكنف الذي كان هو سر سعادة الزوجة انحصر شيئا فشيئا انحصر. لما انحصر لم تعد تشعر بحاجة إلى هذا الزوج، أصبح ظله ثقيلا عليها. لماذا؟ هي ليس في حاجة إلى ماله، لأنه النتيجة. ومن ثم لأقل خلاف بسيط تعبر عن المشاعر التي تتجمع بين جوانحها وتطلب الطلاق والفراق. نعم، وتنتهي الحياة الزوجية. نسبة إنذار الطلاق ارتفعت في هذه البلد من جراء هذه الظاهرة. إذا التحرر الاقتصادي أسعد المرأة أم أشقاها؟ أشقاها. أنا لا أعني أن المرأة ما ينبغي أن يكون لها دخل، ينبغي أن يكون لها دخل من طريق شريف دين جيد، ما أحسن هذا ليلة جدا. لكن لو أن الله أكرمها بدخل يبلغ الملايين، ما ينبغي أن يحمل ذلك المجتمع على أن تتحرر المرأة من زوجها اقتصاديا. ملايينها لها ويظل الرجل غير الذي ينفق عليها لتشعر بأنها تعيش في كنف زوج. نعم، أرادت أن تشترك من ناحية أخلاقية تشترك، لا أن تبقى الإلزام. متى دخل الإلزام فسدت العلاقة الزوجية، فسدت يقينا. وأنا رأيت صور كثيرة لخلافات قامت ولم تقعد بين أزواج بهذا السبب. الزوج موظف وزوج موظفي، الزوج طبعا قال لا، ما الذي يجعلني يعني انا المسؤول؟ انت ايضا مثلي، اذا ينبغي ان تشتركي معي في الانفاق. خالف امر الله وشرعه. الانفاق على رجل، طيب نتيجه قالت لزوجي ماشي الحال، يلا انا بدفع كل شهر قديش لازم احط؟ لازم تحط 3000 ليره، وانا بحط مدري قديش، وهكذا. كل شهرين ثلاثه بيتخانقوا. بحط حسابات، انا دافع اكثر بكثير، انا دفعت حق كذا كذا، حق للاطفال، اخذتهم على الطبيب، اشتريت النادي وعلاجات، اجرت البيت من في امريكا كذا. الزوج بتتحدث عن انفاقاته الخفيه اللي هي ما عم تعرفها، الزوجه بتتحدث عن نفقه، بعدين تنقلع شراره الخصام، تتحول المساله من نقاش عادي الى توتر عصبي الى صدام، ويتكرر الصدام مره مثل مره، ثم ان هذا الامر ينتهي بالطلاق. انا عشت هذه الظاهره مع كثير من الناس، ودعيت لكي افرح بهم وازواج، ما استطعت، لان قانون الله سبحانه وتعالى لم ينفذ. ظهرت الانفس الشح، لكن لو ان الزوجه بدافع من اخلاقها كانت تقدم ما تحب للزوج لكي يكون هذا المقدار عينا له في الانفاق دون الزام بدافع داخلي، لكانت هذه الظاهره سببا من اسباب تمكن الأسرة، وكانت سببا يزيد وشيجة الحب والألفة بين الزوجين. ومع ذلك هذا الكلام لا يعقله إلا الذين عرفوا أن دين الله سبحانه وتعالى هو صمام الأمان في المجتمعات، وهو ضمانة سعادة الأسرة، وهو ضمانة سعادة الزوجة قبل سعادة الزوج. نعم، إذا الإمارة ينبغي أن تتحقق في كل مجتمع صغر أو كبر، والإمارة دائما تكون بالانتخاب، يعني لم نجي مقاطعين لكن شورى نقول إلا فيما يتعلق بالحياة الزوجية. فالباري عز وجل أخذ زمام المبادرة منا وقال الرجال هم الذين ينبغي أن تكون لهم إمرأة في المنزل، لكنه أمر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا معنى الإمرة. ليست إمرة التسلط، ليست إمرة الظلم، ليست إمرة القهر، وإنما هي إمرة رعاية وحنان وتدبير. نعم. مثل هذا الكلام ربما يعني يأتي من يقول لنا من الرجال: أنت تتحدث عن مهمة الرجل في إمارة الأسرة لطفا وحماية ورعاية وما إلى ذلك، لكن ماذا عن المرأة التي تخرج عن نطاق النهج الإسلامي في خلقها وفي التزامها وسلوكها وفي طاعة زوجها؟ نعم. طيب، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. النساء شقائق الرجال، لكن أخي لما تكون الزوجة خارجة عن هذا النهج كمان لازم نعالج الموقف. مظبوط. الباري عز وجل تحدث عن نشوز المرأة، لكن النشوز عارض، حالة مرضية. الأصل هذا، طالما كانت العافية الأخلاقية السلوكية موجودة في الأسرة هذا هو النهج: خيركم خيركم لأهله، النساء شقائق الرجال، استوصوا بالنساء خيرا، إلى آخر ما هنالك. لكن عندما يتسبب مرض، مرض الجسم مثل مرض الأخلاق، نعم، في هذه الحالة نهرى للدواء، والدواء الذي نهرى إليه للجسم يوجد مثله نهرى إليه أيضا للسجود السلوكي والأخلاقي. لكن هذا أيضا له منهجه وله نظامه وله ضوابطه. هنالك نصح ما ينبغي أن نزيد على النصح أبدا، والنصح بطريقة محددة بطريقة لطيفة بطريقة تنبئ عن الحب، لا نفع عن النصح. بعد أن استنفذنا كل الوسائل ننتقل إلى المرحلة الثانية، الهجر في المرجع. واحد التعبير القرآني لم يجب في الكلام، أي في النساء للزوج أن يتخذ لنفسه مرجعا مستقلا. لكن أثناء النهار الكلام ينبغي أن يكون تماما حديث كالعادة، وهذا الهجر أشبه بالدعابة منه بالقطيعة، بل هو هجر يعني يجر الطرفين إلى إنهاء الخصام. طيب، استمر هذا أربع حين من الزمن ولم يجد. إذن هذه المرأة تعاني من شذوذ غريب، وقلما يكون بهذا الشكل. إذا وصلت المسألة إلى الحد البعيد البعيد بعد المعالجات التي لم تجدي، أذن الله سبحانه وتعالى لزوجه بأن يخيط هذا الباب. ظلم بنور شريط محدد. قيل لي: طيب لماذا؟ نعم، إحداهن فتحت التليفون من الإذاعة مرة. لماذا لم يوجد الشارع أن تضرب الزوجة زوجها أيضا عند شذوذه؟ أنا قلت أقول مرة أخرى: أتمنى لو أن هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم في حق الإسلام أقالوا يقولهم قبل ذلك في فمه، لأنهم فهموا الإسلام ثم أقالوا ألسنتهم، والله لكان هذا شيء متناسق. أما أن تقصر عقولهم عن تعلم الإسلام وفهمه ثم تجلس الواحد منهم أو الواحد ثم تطرح هذا السؤال، والله إنه لسؤال سامي ثقيل جدا جدا، ينبئ عن أنفق الدم وينبئ عن يعني ظل ثقيل ثقيل. كل واحد منكم استطيع أنه يشعر تعلم الإسلام، إن لم تستطع أن تفهم الجواب عن غيرهم تعال أرجوك. قلت لهذه السائلة عن التلفون، قلت: لو علم الله عز وجل أن ضربها له يحل المشكلة ويخدعها ويخدعه بهذا الضرب لسلطانها لشرع ذلك، ولكن الله علم وهو الذي فطر الرجل على طبيعة الرجولة والفصيلة، وفطر المرأة على الأنوثة والنطف. نعم، علم أنها لو أمسكت بالعصا وراحت تهوي عليه ضربا كما أجاز الله ذلك بحدود معينة وفي نهاية المعالجة، علم الله أنها لو فعلت ذلك لتحول هذا الرجل إلى وحش ولتفجر منه ما يشبه الثعبان ولم قط عليها ربما ليلك. أصحيح هذا أم لا؟ نعم. تجي زوجته تضربه ويسكت؟ مستحيل. أكيد بده يقنعها بده يقتلها. فكانت حكمة الشارع ورحمته بالمرأة تقتضيان أن يقول لها: أما وقد آذاك زوجك بهذا الأمر فأمامك القضاء، ارفع أمرك إلى القاضي وحدثيه عن نشوزه وشذوذه في هذا الأمر، وأنا آمره بأن يؤدب هذا الزوج على يد القاضي طالبا من مقتضى الأمر الضرب وحبسا من مقتضى الأمر الحبس، وتأديبا وتشنيعا بالكلام والزجر من مقتضى الأمر ذلك. واجلسي أنت على عرشك ولك خادم يربي زوجك عنك. والله أيهما أكرم للمرأة؟ أيهما؟ أخبروني، هل هنالك من يرتاب في هذا؟ قلت لا هلك اعتراض على هذا الكلام. سكتت وأنهت المكالمة. هذا ديننا، هذا إسلامنا. لكن نحن نعطى من شيء واحد، أننا لا نريد أن نتعلم الإسلام، نتعلم كل شيء إلا الدين الذي فطرنا الله من أجله. نتعلم رياضة. لو أننا أنفقنا ربع خلص الوقت الذي ننفقه في المباريات الرياضية وما إلى ذلك فيما يتعلق بفهم هذا الدين، والله لكفانا ذلك سببا لأن نرفع رؤوسنا وعقولنا عالية بهذا الدين. لو أننا أنفقنا خمس ما ننفقه من وقت بعلوم دنيوية أخرى أن فيها المكالمة، لكن أيضا الله إلى جانبها في أي درجة شرطة ديننا. إذا لنا طرحت هذه الأسئلة. لكن لو أننا سألت هذه المرأة الفتاة التي سألتني ماذا تعلمون عن أركان الصلاة؟ لا تعلم. ماذا تعلمون عن الأمور الدين؟ لا تعلم. نعم. أختم مثل هذه القصة يا أخوانا، لما شاء تقريبا رن التليفون عندي، رفعت السماعة، قال لي قائل لا أعرف، أريد أن أسألك أربع أسئلة. قلت له تفضل. قال السؤال الأول: من هو الذي طاف حول الكعبة ولا روح له وليس من الجن ولا من الإنس؟ قلت له والله لا أعلم، لكنني أريد أن أسألك أنا أيضا بهذه المناسبة، ما هي أركان الصلاة؟ قال أركان الصلاة الإيمان. قال لا أعلم. في أغلف من الإنسان؟ في أغلف من السورة؟ قلت له لقد خلقك الله عز وجل لهذا الدين، ولا أدري كم سنك اليوم وكم بقي لك من العمر فوق الأرض، وأنت لا تعلم شيئا عن الصلاة التي خلقك من أجلها، ولو عشت عمر دار كله وأوقفك الله بين يديك لم أسألك عن هذا الذي تسألني عنه. فهذه هي المشكلة. الحمد لله رب العالمين.